بدأ الناظم بالحديث عن أقسام المد اللازم، وبين أن المد اللازم بمعنى أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. قلنا ما معنى السكون الأصلي؟ يثبت وصلا ووقفا، إذن هو سكون أصلي وليس بسكون عارض. طيب، فإذا ما اجتمع هذا الشرط الذي هو حرف المد مع سببه حين استقرأ وتلمس مواضعه في القرآن الكريم، وجد أن هذا الشرط تحقق تارة في الحروف التي تكون في أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور، وتارة وجده في الكلمات القرآنية. ثم لما تفحص بدرجة أعلى وجد أنه في الكلمة الواحدة يأتي حرف المد وبعده ساكن مدغم وأحيانا ساكن غير مدغم. ثم لما تأمل في الحروف وجد الأمر ذاته أيضا، أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، أحيانا يكون مدغما وأحيانا يكون غير مدغم. فقال إذن تعالوا لنفصل هذه الأقسام حتى تكون واضحة لمن أراد قراءة القرآن. فقال مبينا هذه الأقسام: أقسام لازم، أي أقسام المد اللازم لديهم، أي عند أئمة القراءة، أربعة. طيب أين وجدتها يا شيخنا؟ قال: وتلك، أي هذه الأقسام الأربعة، أتت في الكلمة وأتت في الحرف. ثم قال: وكلاهما، أي الكلمي والحرفي، مخفف مثقل. كلاهما مخفف مثقل، أي كل واحد منهما، الكلمي أتى في القرآن مخففا ومثقلا، والحرفي أتى مخففا ومثقلا. كيف يعني مخففا؟ السكون غير مدغم. طيب وهنا المثقل، السكون مدغم، كما سنرى بعد قليل في الأمثلة التوضيحية إن شاء الله تعالى. تعالوا لنرى الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح من عبارات الناظم. أولها قال الناظم: أقسام لازم لديهم أربعة. قال الناظم في شرحه: أشرت، أي في هذه الأبيات، إلى أن المد اللازم ينقسم عند كل القراء، إذا لديهم المقصود عند أئمة القراءة، ينقسم عند كل القراء على أربعة أقسام: لازم كلمي منسوب إلى الكلمة، لاجتماعه، من هو؟ لاجتماع حرف المد مع سببه وهو السكون الأصلي فيها، وإلى لازم حرفي منسوب لمين؟ للحرف. وعلى كل منهما، على الكلمي وعلى الحرفي، إما مخفف أو مثقل، وقد شرعت في تفصيلها فقلت، الآن سيبين. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، ثم بدأ التفصيل. واضح يا إخوة؟ لديهم، وتلك، إلى من تشير؟ وتلك كلمي وحرفي معه. تلك هذه الإشارة على من تعود؟ تعود على الأقسام الأربعة. العبارة التالية قال الناظم وقد بدأ التفصيل: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد، أي إذا ما اجتمع السكون الأصلي مع حرف المد، بمعنى أتى حرف المد أولا وتلاه السكون الأصلي الثابت وصلا ووقفا، أي شو بيصير يا شيخنا؟ قال: فإن بكلمة، إن تحقق هذا الشرط وهذا الاجتماع في كلمة، ماذا يسمى؟ قال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد، فماذا يسمى عند أهل الأداء؟ فهو كلمي وقع. إذن لازم كلمي. لماذا قلنا كلمي؟ لأن الشرط تحقق في كلمة. فقال الناظم مبينا في شرحه: أي وإن اجتمع السكون الأصلي مع حرف مد في كلمة فهو لازم كلمي. ثم قال مبينا القسم الثاني، هنا تكلم عن اجتماع حرف المد مع سببه وهو السكون الأصلي في كلمة. هل جاء حرف المد مع سببه في حرف الحروف المقطعة في أوائل السور؟ نعم. قال: أو في ثلاثي الحروف وجد. من هو ثلاثي الحروف؟ قلنا بأن الحروف العربية في هجائها مكونة من ثلاثة أحرف سوى الهمزة، سوى الهمزة: نون، يتكون من نون وواو ونون. ما معنى هجاء الحروف؟ تعديد الحروف بماذا؟ بأسمائها. باء انظر مكون من ثلاثة أحرف وهكذا. إذن سوى الهمزة التي تتكون من غير الثلاثي، واضح يا إخوة؟ إذن ألف ثلاثة أحرف، نون ثلاثة أحرف، سين، صاد، لام، هذه كلها هجاؤها على ثلاثة أحرف. طيب في أيها تحقق الشرط؟ بمعنى اجتمع حرف المد مع حرف ساكن سكونا أصليا، في أيها اجتمع؟ سيفصل الآن. قال أو في ثلاثي الحروف، الحروف التي أتت في أوائل السور، هذه الحروف المقطعة، منها ما يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد كنون. شو هذا الواو الذي في الوسط؟ واو ساكنة وقبلها مضموم، إذن هذا مدي. وبعد النون نون، شو هي النون الثانية؟ الحرف الثالث ساكنة. إذن اجتمع حرف المد مع سببه في حرف، واضح يا إخوة؟ قال أو في ثلاثي الحروف وجدا، على من تعود كلمة وجدا؟ هل هي للإطلاق أم للتثنية؟ ها؟ للإطلاق أم للتثنية؟ بألف التثنية. على من تعود وجدا؟ على المد وسببه، واضح يا إخوة؟ على المد وسببه. إذن إذا وجدنا حرفا هجاؤه على ثلاثة أحرف ووسطه حرف مد، ماذا يكون؟ قال الناظم أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، بشرط أن يكون الوسط حرف مد. حتى لا تقول لي طيب كلمة ألف، طيب هذه لا مد فيها، واضح؟ فلا تكون مشمولة باللازم الحرفي. إذن والمد وسطه فماذا يسمى عند أئمة القراءة؟ قال فحرفي بدا. طيب والألف هنا للإطلاق أم للتثنية؟ هذه من أصل الفعل، ليست للإطلاق ولا للتثنية، من أجل الإخوة الذين أخطأوا في امتحان البارحة. إذن بدا من البدو أي من الظهور، بدا بمعنى ظهر، فالألف هنا من أصل الفعل وليست للإطلاق ولا للتثنية. إذن يقول الناظم في الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور، إذا ما وجدنا حرفا وسط حرفا هجاؤه على ثلاثة أحرف وكان الأوسط منها حرف مد فماذا يسميه أئمة القراءة؟ قال فحرفي بدا. ثم لما تفحص وجد أن كلا من هاتين الحالتين يأتي فيها الساكن أحيانا مدغما وأحيانا غير مدغم، فقال كلاهما، على من تعود كلاهما؟ على الكلم والحرف. كلاهما يأتي مثقلا إن كان سكونه مدغما ومخففا إذا كان سكونه غير مدغم، فقال كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. حاولت أن أجمع لكم هذه الأمثلة حتى تتوضح الفكرة بشكل أعلى في هذه التعريفات التي تظهر لكم تباعا. إذن أعود فألخص، حرف المد ويأتي بعده سكون لازم، سكون أصلي يثبت وصلا ووقفا، أين أتى في كتاب الله؟ لما استقرأنا القرآن وجدنا أن هذا الشرط تحقق في كلمات وتحقق في الحروف المقطعة التي هجاؤها على ثلاثة أحرف في أوائل السور. ثم لما عمقنا النظرة وجدنا أنه حين أتى في الكلمة أحيانا أتى حرف الساكن هذا الذي بعد حرف المد أحيانا أتى مدغما وأحيانا غير مدغم. أيضا نظرنا في الحروف فوجدنا أحيانا يكون هذا السكون مدغما وأحيانا غير مدغم. تعالوا لنتأمل هذه الأمثلة حتى تتوضح الفكرة. إذن قال القسم الأول فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد. إذن ما التعريف؟ المد اللازم الكلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي وين؟ في كلمة. طيب لو كان قلنا في حرف شو بيصير التعريف؟ الحرفي، واضح؟ إذن المد اللازم الكلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة. مثاله الطامة، أتى حرف المد وبعده حرف مشدد مدغم ولا مجرد السكون؟ مدغم. إذن هذا شو بدنا نسميها؟ مد لازم كلمي مثقل. طيب خلونا نشوف الكلمة التي تليها. آل الآن. إذن ما الذي أتى؟ حرف المد وأتى بعده حرف ساكن غير مدغم. واضح يا إخوة؟ إذن هذا شو بدنا نسميه؟ مد لازم كلمي مخفف. لماذا قلنا مخفف؟ لأن سكونه غير مدغم. إذن المد اللازم الكلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة. الطامة الآن، وهو على قسمين. القسم الأول مد لازم كلمي شبه مثقل. متى يكون مثقلا؟ أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي شبه مدغم. سكون أصلي مدغم أي مشدد، كما في كلمة الطامة. طيب، وإلى مد لازم كلمي مخفف. متى يكون مخففا؟ أن يكون السكون الأصلي الذي أتى بعد حرف المد بدون تشديد، كما في كلمة الآن، وهي في موضعي سورة يونس وليس في القرآن ثالث لهما. وضحت يا إخوة الفكرة؟ أظنها يسيرة. ننتقل إلى الحديث عن المد اللازم الحرفي. إيش اسمه؟ مد اللازم الحرفي. أين يأتي؟ في فواتح السور. في كل الحروف التي أتت في فواتح السور؟ لا، وإنما في الحروف التي هجاؤها على ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد. تعالوا لنتأمل ما هو المد اللازم الحرفي. إذن أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي وين؟ في حرف. طيب، وين هي الحروف أتت؟ من أحرف الهجاء الواقعة في أوائل السور، بشرط، لأنه في أوائل السور أتى مثلا حروف هجاؤها على حرفين على ثلاثة أحرف وليس أوسطها حرف مد، كما في مثلا ألف لام ميم. ألف هل أوسطها حرف مد؟ وهي هجاؤها على ثلاثة أحرف. طيب، حا ميم حا، هذه هجاؤها على حرفين ثانيها حرف مد. إذن لابد أن يكون الشرط متحققا، هجاؤها على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد. إذن بشرط أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن سكونا أصليا. أيضا هو على قسمين. القسم الأول ماذا سيكون؟ مد لازم حرفي مثقل. متى يكون مثقلا؟ إذا كان السكون مدغما. إذن أن يكون حرف الهجاء الواقع بعد حرف المد مدغما، نحو اللام ألف لام، ها لام وبعدها ميم، ميم ساكنة وبعدها ميم مكسورة فأدغمت فيها، إذن بعد حرف المد أتى حرف مشدد، لام ميم. واضح يا إخوة؟ مثال آخر، طاسين ميم، النون الساكنة وبعدها ميم، شو هذا؟ إدغام. إذن ما الذي أتى في كلمة طاسين ميم؟ طاسين ميم، انظروا كيف أدغمنا النون الساكنة في الميم. إذن ما الذي أتى بعد حرف المد الذي هو الياء؟ طاسين ميم. شو صار هذا اسمه يا إخوة؟ مد لازم حرفي مثقل. طيب، هل أتى مخففا؟ نعم، أن يكون حرف الحرف الساكن الذي أتى بعد حرف المد مخففا، أي لا إدغام فيه، كما في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. إذن قاف و، إذن الفاء هنا هل تدغم في الواو؟ ليست مدغمة، إذن حرف ساكن سكونا مجردا عن الإدغام. ياسين والقرآن، هنا قلنا يظهر حفص من طريق الشاطبية. إذن ياسين و ياسي، شو ها شوفوا حرف المد الياء، ما الذي أتى بعده؟ نون ساكنة. ياسين والقرآن. وضحت إذن يا إخوة؟ تعالوا لنتأمل الأبيات. إذن بنظرة عامة، تعريف المد اللازم أن يكون السكون الآتي بعد حرف المد أصليا ثابتا وصلا ووقفا، وحكمه أن يطول، أي أن يمد بالطول لكل القراء. ثم بدأ بالحديث عن الأقسام، فقال أقسام المد اللازم هذا لما استقرأناها في القرآن وجدناها تحقق شرطها في الكلمة وفي الحروف المقطعة التي يكون هجاؤها على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد، وبينها في النظم. بعد أن انتهينا من الحديث عن الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح من عبارة الناظم، تعالوا نأخذ يعني لوحات هي الموجودة عندكم في المذكرة حتى نشرحها لتلخص لنا المفهوم العام للعبارات. إذن ندرس الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. أولها تعريف المد اللازم بالعموم، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا وصلا ووقفا، وهذا يشمل اللازم الكلمي واللازم الحرفي، والأمثلة ذكرنا بعضها فيما سبق. أقسام المد اللازم إذن: يتحقق الشرط حرف مد يليه ساكن أصلي يتحقق في الكلمة فيسمى لازما كلميا، ويتحقق في الحروف المقطعة التي أتت في أوائل السور وهجاؤها على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد فيسمى باللازم الحرفي، وكلاهما مخفف مثقل، كلاهما مخفف مثقل كما سبق بيان هذا في العبارات السابقة. ثم بدأ بالتفصيل عن اللازم الحرفي، بعد أن انتهى من البيان الأول انتقل للكلام عن اللازم الحرفي. تعالوا لنقرأ الأبيات لتصحيحها وضبط لفظها. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللازم الحرفي أول السور، واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمانٍ انحصر، وجوده وفي ثمانٍ انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. نعيدها: واللازم الحرفي أول السور، واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمانٍ انحصر، وجوده وفي ثمانٍ انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن الحروف المقطعة التي أتت في أوائل السور وهجاؤها على ثلاثة أحرف فيما سبق. تعالوا لنأخذ أولا فكرة هكذا مختصرة ملخصة للحروف المقطعة التي أتت في فواتح السور، ثم نكمل شرح الأبيات. ما الحروف التي أتت في أوائل السور؟ ما الحروف التي أتت في أوائل السور؟ مقسمة على أربع مجموعات. أولها لا مد فيها، كما في كلمة ألف، هذه لا مد فيها. طيب هي تنحسب مع المد اللازم الحرفي؟ تحسب مع المد اللازم الحرفي؟ لا مد فيها، واضح؟ إذن تمد بمقدار صفر، لا مد فيها، واضح؟ ومما أتى في الحروف المقطعة في أوائل السور حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. طبعا يا إخوة الحروف التي تنتهي بالألف همزة حاء باء طاء هذه يصح في كلام العربي همزها وعدم همزها، فيصح أن أقول باء وباء طاء وطاء، لكنها في القرآن لم تأتي مهموزة، في القرآن في الحروف المقطعة لم تأتي مهموزة مطلقا. إذن تعالوا لنرى حاء ياء طاء هاء راء كيف تأتي في القرآن؟ هجاؤها على حرفين وثانيها حرف مد، حاء ياء طاء هاء راء. واضح يا إخوة كيف أتت في القرآن؟ أتى هجاؤها مع حذف الهمزة التي في آخرها، فهجاؤها على حرفين ثانيها حرف مد. المجموعة الثانية إذن يا إخوة أتت كيف؟ هجاؤها على حرفين ثانيها حرف مد، هل تحسب مع المد اللازم الحرفي؟ لم تحقق الشرط، لم يجتمع حرف المد مع السكون اللازم الأصلي وين؟ في ذات الحرف، لم يتحقق الشرط. إذن ماذا نقول؟ ليست من المد اللازم الحرفي. حي طهر، إذن هجاؤها على حرفين، ثانيها حرف مد، إذن لم يتحقق فيها شرط المد اللازم. كيف تمد؟ تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي. إذن تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، طبعا سأفصلها واحدة واحدة بعد قليل إن شاء الله. ثم مجموعة سنقص لكم، سين نون قاف صاد لام كاف ميم. ماذا لاحظتم؟ لاحظنا أن هجاءها على ثلاثة أحرف وفي وسط كل واحد منها حرف مد. إذن والذي يليه حرف ساكن. إذن هذه ماذا نقول يا إخوة؟ هذا هو المقصود بالمد اللازم الحرفي. تحقق الشرط، حرف مد في الحرف هجاه على ثلاثة أحرف وأوسطه حرف مد، فاجتمع حرف المد مع سببه وهو السكون الأصلي في ذات الحرف. آخر مجموعة تتألف من حرف واحد وهو حرف عين. طيب عين، النون ساكنة هي ولا مانا ساكنة؟ سكونها أصلي أم ليس بأصلي؟ أصلي. طيب لماذا لم تحسب مع هذه المجموعة؟ لأن ياءها لينية. كيف يعني لينية؟ عين الياء ساكنة وقبلها حرف مفتوح عين. طيب يعني بيفرق كتير لو كان حرف مفتوح؟ نعم بده يفرق معنا كتير، لأنها أصبحت ياء لينية، فأصبح لها علاقة بمد اللين الذي يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات، لأن ياءها ياء عين ياء لينية. واضح؟ سأفصل فيها القول بعد قليل إن شاء الله. إذن واضح يا إخوة، الحروف التي أتت في أوائل السور شبهة، إما أن يكون هجاؤها على ثلاثة أحرف وليس من بينها حرف مد فهذه لا مد فيها، أو أن يكون هجاؤها على حرفين ثانيها حرف مد فتلحق بالمد الطبيعي لأنها لم تستكمل شروط المد اللازم، أو أن يكون هجاؤها على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد وهي المقصودة بالمد اللازم الحرفي سنقص لكم، وبقيت عين وفيها وجهان والطول فضلا كما قال الشاطبي رحمه الله. إذن عين فيها وجهان أربع وست حركات، لماذا؟ سأوضح السبب بعد قليل بإذنه تعالى. تعالوا لنبين الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان. أولها قول الناظم واللازم الحرفي. أيها المقصود بالمد اللازم الحرفي؟ مين؟ مين اللازم الحرفي؟ حرف من الحروف المقطعة التي أتت في أوائل السور هجاؤه على ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد. إذن قال واللازم الحرفي، وين وجدناه لما تصفحنا القرآن؟ أين وجدنا هذا اللازم الحرفي الذي تحقق فيه اجتماع حرف المد مع سببه في ذات الحرف؟ قال أول السور في الحروف المقطعة التي أتت في أوائل السور، واللازم الحرفي أول السور وجوده. إذن أين أجده؟ في فواتح السور. طيب ثم قال الشيخ مبينا ما أتى في أوائل السور، قال وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص. الحروف التي يمكن إدماجها تحت تعريف المد اللازم الحرفي كم حرفا؟ ثمانية أحرف. طيب أين أجد هذه الثمانية أحرف؟ قال انحصر لفظها أين؟ انحصر في ثمانية أحرف أجدها في لفظ كم عسل نقص. هنا أجده قد وضع العين بينها، صحيح؟ ونحن قلنا العين مجموعة لحالها، لكن العين تمد بمقدار ست حركات كاللازم الحرفي، لها وجه أن تمد بمقدار ست حركات، لذلك جعلها مع اللازم الحرفي ثم فصل فقال وعين ذو وجهين، ولكن شو؟ قال والطول أخص. يعني الأولى والأشهر في الأداء والمقدم في الأداء أن تمد بالطول بمقدار ست حركات. إذن وعين ذو وجهين والطول أخص، وفي عين الوجهان والطول فضلا. قال وقد أشار إلى الحروف التي أتت في أوائل السور، تكلم عن اللازم الحرفي وبين الحروف التي يشتمل عليها في هذه الثمانية. طيب في حروف كمان ثانية إجت في فواتح السور؟ نعم. قال وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. تعالوا نأخذ بقية العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان حتى أتوقف عند هذا البيت إن شاء الله. وعين ذو وجهين، ما معنى وعين ذو وجهين؟ أي حرف عين هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين، ففيه وجهان لكل القراء، وهما المد بمقدار ست حركات أو التوسط أربع حركات. لكنه قال والطول أخص، أي هو المقدم في التلاوة عند أهل الأداء، هو المقدم في التلاوة عند أهل الأداء. طيب أتى فقال الناظم مبينا بقية الحروف التي أتت في فواتح السور، قال الآن خلص من الكلام عن مين؟ عما هجاؤه على ثلاثة أحرف وأوسطه حرف مد أو لين. طيب إذا خلص من مجموعتين سنقص لكم وعين، مين بقي معنا؟ بقي حي طهر ومين؟ والألف. فقال وما سوى الحرف الثلاثي، إيش يعني وما سوى الحرف الثلاثي؟ عابي قل لك هاي الثلاثي ذكرت لك هي، ما سوى الحرف الثلاثي يعني مين؟ الذي أتى هجاؤه على حرفين ثانيها حرف مد، بس استثنى فقال لا ألف. يعني حبيقول ما سوى الثلاثي، طيب ألف ثلاثي ولا ثنائي؟ طيب ليش قال لا ألف؟ لماذا قال لا ألف؟ لأنه بعد قليل سيقول في لفظ حي طاهر قد انحصر، فأضاف الألف هناك من أجل الوزن الشعري فاستثناها هنا. ما وصلت الفكرة؟ هعيدها مرة ثانية حين أصل إلى البيت. قال وما سوى الحرف الثلاثي، مين بقي سوى الحرف الثلاثي؟ مين بقي؟ الذي هجاؤه على حرفين وكلمة مين؟ ألف. طيب ألف هذه ثلاثي؟ ثلاثية. طيب لماذا استثناها؟ وهو يتكلم عن ما سوى الثلاثي لأنه أدرجها في العبارة التي حصر فيها ما هجاؤه على حرفين ثانيها حرف مد، فاستثناه هنا حتى لا يقع الإشكال، يظهر لكم بعد قليل. إذن وما سوى الحرف الثلاثي ما أتى في فواتح السور هجاؤه على حرفين ثانيها حرف مد، قال فمده مدا طبيعيا ألف. ما معنى هذه العبارة؟ قال الناظم في شرحه أي وغير الحرف المدي الثلاثي من كل حرف هجاؤه على حرفين نحو طا يا حا أو على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد فإنه يمد مدا طبيعيا فقط بلا خلاف لعدم ما يوجب زيادة المد فيه. شلون لعدم وجود ما يوجب زيادة المد فيه؟ متى يزاد المد؟ متى ننتقل إلى المد الفرعي؟ عندما يأتي سبب. شو سبب المد الفرعي؟ همز أو سكون. طيب حا إجا بعد حرف المد سكون؟ هل أتى بعده همز؟ إذن لا يوجد سبب لزيادة المد، فبقي ملحقا بالطبيعي حا يا طا ها را. واضح؟ قال واستثني من ذلك الألف فليس فيه مد مطلقا لأن وسطه متحرك. طيب ما معنى كلمة فمده مدا طبيعيا ألف؟ قال أي إن مده عند كل القراء كالمد الطبيعي عهد. ما معنى كلمة ألف؟ أي أصبح مألوفا عهدناه عن أئمة القراءة، عهد عنهم بأنه يمد كالمد الطبيعي فلا خلاف في قصره لعدم وجود ما يوجب زيادة المد فيه. العبارة واضحة يا إخوة؟ لا يوجد سبب للمد الفرعي من همز أو سكون فيبقى على أصله في المد الطبيعي. اكتبوا لمن أراد أن يعني يوضح العبارة. إذن الناظم تكلم أولا خلينا نفصلها هيك بذهننا. عرف المد اللازم ولازم أن يسكون أصيلة، بعدين تكلم عن أقسام المد اللازم، جاب لنا كلمي وحرفي، وقال لما استقرأنا في القرآن وجدناها مثقل ومخفف، كلاهما مخفف مثقل. بعدين تكلم عن مين؟ عن اللازم الحرفي الذي يأتي في أوائل السور. بعدين تكلم عن مين؟ عما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. طيب شيخنا وين بدنا نلاقي هذا؟ قال وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر. عرفنا لماذا استثنى الألف؟ لأنه ذكرها هنا، والأصل أنها لا مد فيها، لكنه ذكرها هنا من أجل الوزن الشعري. تعالوا لنقرأ الأبيات. وذاك أيضا في فواتح السور، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وذاك أيضا في فواتح السور، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. إذن وذاك، وذاك عمين عم يحكي الشيخ؟ على غير الثلاثي. إذن وذاك ما المقصود بها؟ غير الثلاثي، لأنه تكلم عن الثلاثي كم عسل نقص. الآن قال وذاك وما سوى الحرف، إيش البيت اللي قبل هذا؟ وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف أين أجده؟ قال وذاك أي غير الثلاثي أيضا أين أجده؟ في فواتح السور. طيب ما هي الحروف التي أتت في فواتح السور وهجاؤها ليس على ثلاثة أحرف؟ قال في لفظ حي طاهر قد انحصر. بس يا شيخنا أنت جايب الألف، والألف هجاؤه على ثلاثة أحرف وليس من وسطها حرف مد. قال لك أنا استثنيته منذ قليل، فقلت لك وما سوى الحرف الثلاثي ها لا ألف، لأنه بعد شوية حجيبه في الكلمة فاستثنه من الكلمة. في لفظ حي طاهر قد انحصر. إذن أيضا في فواتح السور أي مذكور في فواتح السور كما أن الثلاثية في فواتح السور. طيب في لفظ حي طاهر قد انحصر، ما معنى قد انحصر؟ قد جمع، جمعت تلك الحروف التي هجاؤها على حرفين ثانيها حرف مد في لفظة حي طاهر قد انحصر، حي طهر، وقلنا استثنى الألف منذ قليل. ثم قال ويجمع مين؟ الفواتح الأربع عشر أي الحروف المقطعة التي أتت في فواتح السور، ماذا يجمعها؟ لفظ صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. قلنا بأن أهل العلم في منظوماتهم يهدفون لجمع أكبر كم من العبارات والمعلومات في أخصر عبارة، ولكنهم من فتح الله عز وجل عليهم يوجهون بعض التوجيهات التربوية أو بعض النصائح وبعض الفوائد من خلال منظوماتهم. فانظر ماذا قال. قال مجموعة هذه الفواتح الأربع عشر الحروف المقطعة التي أتت في فواتح السور هي أربعة عشر حرفا، مجموعة في كلمة صله سحيرا من قطعك. ما معنى صله سحيرا من قطعك؟ هذا يحثك على صلة الرحم، فمن قطعك فلا تقطعه بل صله، حتى لو تطلب وصله أن يكون وصلك له في ساعة السحر إن كان مرضيا له، فيحثك على الصلة مهما كلفك من جهد. أو قال بعضهم في معنى هذه العبارة أي من قطعك صله سحيرا بالدعاء له في الثلث الأخير من الليل في ساعة السحر، عل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح ما بينك وبينه. إذن صله سحيرا من قطعك، من قطعك فصله في ساعة السحر بدعوة صالحة أن يصلح الله حاله. ذا اشتهر، إيش يعني ذا اشتهر؟ أي هذا اللفظ صله سحيرا من قطعك، ذا إشارة إلى هذا اللفظ صله سحيرا من قطعك. اشتهر، وين اشتهر؟ عند أئمة القراءة، لكن كيف يذكرونه في كتب في كتبهم المنثورة؟ يذكر من قطعك صله سحيرا. لكن ليش قال صله سحيرا من قطعك؟ صاغه بما يستقيم مع بحر الرجز الذي جعله أساسا لسبك هذه المنظومة. وبعضهم جمعها في قوله نص حكيم له سر قاطع. إذن يا إخوة لا مشكلة، عبارات كلها جميلة رزينة تجمع الحروف التي أتت في فواتح السور 14 حرفا. إذن واضح يا إخوة الفكرة؟ تعالوا لنرى هذه الحروف المقطعة التي أتت في أوائل السور. الحروف المقطعة التي أتت في فواتح السور في كتاب الله تعالى ابتدأ الله عز وجل بها 29 سورة من سور القرآن. 29 سورة يا إخوة من سور القرآن بدأت بماذا؟ بالحروف المقطعة. طيب ما واجبنا نحوها؟ ما واجبنا نحوها؟ الإيمان أنها كلام الله فلا نؤولها كما يفعل بعض من يتكلف البحث عن المعاني في غير موضع البحث فيتكلف معاني لهذه الحروف المقطعة. الأصل أن نمرها كما جاءت، فالله عز وجل أعلم بمعناها. ما واجبنا تجاهها؟ أن نؤمن أنها من عند الله، ثم أن نتلوها كما وردت إلينا عن أئمة القراءة، هذا واجبنا نحوها. الحروف هذه المقطعة التي أتت في فواتح السور قلنا أتت في أربع مجموعات، صحيح يا إخوة؟ المجموعة الأولى ألف لا مد فيها، لم يأتي فيها حرف مد فلا مد فيها، وحروف حي طهر ينطق كل منهما من هذه الأحرف، كل منها ينطق على حرفين، ثانيها حرف مد فيمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد بأي مد؟ بالمد الطبيعي. طيب ليش نلحق بالمد الطبيعي؟ لعدم وجود سبب لزيادة المد، لعدم وجود ما يوجب زيادة المد، فلا همز ولا سكون، حا يا وهكذا. المجموعة الثالثة مجموعة سنقص لكم، ينطق كل منها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، كلها تمد بمقدار ست حركات لزوما لجميع القراء، وختاما حرف عين. طيب لماذا عين أخذ وجهين؟ لأن ياءه لينية. طيب إيه وزا ياءه لينية؟ اللين كم يمد يا إخوة؟ اثنين أربعة ستة. طيب لماذا أخذ عين ست حركات؟ لأنه لماذا أخذ ست حركات؟ للاعتداد بالعارض. أنو عارض هذا؟ اللي حكيناه امبارح. إيش العارض الذي حصل للعين؟ هذا عارض ولا سكون أصلي؟ سكون أصلي ولا عارض؟ من مده بمقدار ست حركات قال هذا كالمد اللازم، سكونه أصلي فمن حقه أن يأخذ ست حركات. طيب هل يصح أن نقصره بمقدار حركتين؟ لازم لا. بصح نقصره بمقدار حركتين؟ قالوا لا يمكن. لماذا؟ لأن سكونه أصلي، فكيف تجعله كالسكون العارض الذي في مد اللين؟ شو مد اللين؟ أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، فقال هذا سكون لازم، فكيف تعطيه القصر الذي يعطى في مد اللين وسكونه عارض؟ إذن لا يمكن أن يأخذ بمقدار حركتين. قالوا طيب أربعة، ليش أخذ أربعة؟ لأن ياءه لينية، وأيهما أقوى المد أم اللين؟ المد. فقالوا لابد أن نميز بين الحرف المدي الذي يأتي قبله ما يجانسه وبين اللني الذي يأتي قبله ما لا يجانسه. يعني الياء يا إخوة ماذا يجانسها؟ الكسر قبلها. الواو ماذا يجانسها؟ الضم قبلها. طيب إذا أتت ياء وقبلها فتح، هل الفتح يناسب الياء؟ لا يناسبها، فهي لينية. لذلك فهي أضعف من الحرف الذي يأتي قبله ما يجانسه، فأخذ مقدار 4 حركات للتمييز بين ما ياؤه مادية وما ياؤه لينية. واضح يا إخوة؟ فأخذ وجهين. إذن حرف عين ينطق على 3 أحرف أو سطوة حرف لين، ويمد بمقدار 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية، وإيش؟ ويلحق بمد اللين. قلنا ليش كلمة يلحق متى منقولها؟ عند عدم استكمال الشروط، عند عدم استكمال الشروط، وسبق إيضاح هذا في يوم البارحة. خلاصة البحث: المجموعة الأولى ألف لا مد فيها، حي طهر تلحق بالمد الطبيعي تمد بمقدار 2 حركات، سنقص لكم، تمد مدا لازما لجميع القراء بمقدار 6 حركات. عين فيها وجهان 4 و6 حركات. بهذا نكون قد وصلنا إلى الخاتمة. الخاتمة. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله. وتم ذا النظم بحمد الله. على تمامه بلا تناهي. على تمامه بلا تناهي. ثم الصلاة والسلام أبدا. الصلاة والسلام أبدا. على ختام الأنبياء أحمد. على ختام الأنبياء أحمد. والآل والصحب وكل تابع. والآل والصحب وكل تابع. وكل قارئ وكل سامع. وكل قارئ وكل سامع. أبياته ند بدا لذي النهى. أبياته ند بدا لذي النهى. تاريخه بشرى لمن يتقنها. تاريخه بشرى لمن يتقنها. نعيد مرة أخرى للضبط والإتقان: الخاتمة. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله. وتم ذا النظم بحمد الله. على تمامه بلا تناهي. على تمامه بلا تناهي. ثم الصلاة والسلام أبدا. ثم الصلاة والسلام أبدا. على ختام الأنبياء أحمد. على ختام الأنبياء أحمد. والآل والصحب وكل تابع. والآل والصحب وكل تابع. وكل قارئ وكل سامع. وكل قارئ وكل سامع. أبياته ند بدا لذي النهى. أبياته ند بدا لذي النهى. تاريخه بشرى لمن يتقنها. تاريخه بشرى لمن يتقنها. تعالوا لنتأمل العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح قال فيها الناظم في هذه الأبيات: وتم هذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. فيقول: أحمد الله حمدا دائما لا ينتهي لفضله علي ولما أنعم علي بإتمام هذا النظم بكماله. إذن تم هذا النظم بحمد الله على تمام إتمام هذا النظم، وهذا الحمد بلا تناهي، حمدا دائما لا ينقطع. ثم الصلاة والسلام أبدا، هنا جمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا في مطلع المنظومة أفرد الصلاة عن السلام، وهذا مكروه كما هو معلوم. إذن ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، ما أعظم بركة القرآن. ثم قال: أبياته. أبيات مين؟ أبيات هذا النظم. أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخه بشرى لمن يتقنها. إذن أبياته أي عدة أبيات هذا النظم. شبه قال ند بدا، ما هو الند؟ هو الطيب المركب من عود وعنبر ومسك، هذا يطلق عليه ماذا؟ الند. قال ند بدا أي ند ظهر ريحه وفاح عطره لما اشتملت عليه هذه المنظومة من نظم لأحكام قراءة القرآن. إذن أبيات هذا النظم ند بدا، لأنها منظومة حوت أحكام القرآن الكريم ففاحت عطرا وشذا. أبياته ند بدا لمن؟ قال لذي النهى. مين لذي النهى؟ أي لأصحاب العقول الحصيفة الراشدة. سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح والرذائل. إذن ند بدا من البدو بمعنى الظهور، أي عبقت رائحته وانتشرت. لمن يبدو هذا الند؟ قال لذي النهى، أي لصاحب العقل. سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح والرذائل. أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخه بشرى لمن يتقنها. طيب يا إخوة، ما معنى كلمة ند بدا بشرى لمن يتقنها؟ درجة عادة من ينظم المنظومات أن يذكر تاريخ نظمه لهذه المنظومة وعدة أبياتها. طيب كيف سينظم الأعداد؟ فيها مشقة. لذا مثلا البيقوني قال فوق 30 بأربع أتت، هاي تيسر معه جمع العدد. طيب الآن إذا بدي يذكر تاريخها 1000 وكذا وكذا وكذا، كيف يأتي بها؟ لذلك درجوا على استعمال حساب الجمل في ذكر عدة الأبيات حتى نفقه ما معنى عبارة أبياته ند بدا. هو يذكر بها عدة أبيات المنظومة، تاريخه بشرى لمن يتقنها، يذكر من خلال هذه الكلمة ماذا؟ تاريخ نظمه لهذه المنظومة. طيب ما هو حساب الجمل؟ حساب الجمل أيها الأحبة طريقة حسابية توضع فيها أحرف الهجاء العربية الأبجدية مقابل الأرقام، بمعنى أن يأخذ الحرف الهجائي القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم. بمعنى كل حرف من حروف الأبجدية، أبجد هوز حطي كلام، كل حرف من حروف الأبجدية له ماذا؟ كل حرف له رقم يقابله. يقال أن أول من استعمله هم اليهود، وقد درج على استعماله بعد ذلك العرب. وتجد من مؤرخي الأمة الإسلامية من استعمل أيضا حساب الجمل في عدد السنوات، فكل سنة يؤرخها باستعمال حساب الجمل. ويذكر أن هذا الحساب كان يستعمل للأمور السرية، بمعنى أردت أن أخبر بعدد يعني جيش العدو فأرسل رسالة وأشير بها إشارة من خلال الكلام يحسب فيعرف العدد. فوضعوا أمام كل حرف عددا يقابله، فإذا ما قرأت الكلمة تحسب حسابيا من خلال حساب الجمل بحسب طريقة المشارقة أو المغاربة كما سأذكر الآن، فتنظر العدد الذي تشتمل عليه هذه الكلمات. حساب الجمل قلنا حساب قديم مجهول المنشأ، كانت اليهود تكثر استعماله واستعمله المسلمون للتأريخ للحوادث والوفيات وغيرها. له طريقتان، طريقة المشارقة وطريقة المغاربة. إيش يعني طريقة المشارقة والمغاربة؟ هي ذات الحروف العربية الأبجدية، ذات الحروف يا إخوة، لكن تختلف في ماذا؟ في الترتيب، في ترتيب الحروف. فالمشارقة يرتبون الحروف على النحو التالي: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضفغ. أما المغاربة فترتيب الحروف عندهم أبجد، هوز، حطي، كلم، هنا متفقون. واضح يا إخوة؟ أنا جعلت الاتفاق باللون الأخضر والفرق بينهما باللون الأحمر. صعفض، قرست، ثخذ، ضغش. إذن ما الكلمات التي يختلف فيها المشارقة والمغاربة في الترتيب؟ هذه الكلمات الثلاثة. طيب هل يترتب عليها اختلاف في قيمة العدد؟ نعم يترتب عليها خلاف في قيمة العدد. طيب كيف يحسب حساب الجمل؟ نحن نحسب بحسب طريقة المشارقة. الألف أبجد هوز حطي كلم بحسب ترتيب المشارقة، هذه الأعداد التي تقابل كل حرف. أبجد الهمزة يقابلها 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، الهاء 5، وهكذا حتى نصل إلى العدد 10. بعدها ما بيعملوا 11، يضاعفون الرقم 10، فالكاف 20، 30، 40، حتى نصل إلى 90، 100، 200، عند الراء 300، حتى نصل إلى 1000. واضح يا إخوة؟ طيب الشيخ ماذا قال لنا في الأبيات؟ قال أبياته أي عدة أبيات هذا النظم شو هي؟ ند بدا. تعالوا نشوف كيف ند بدا. النون كم تعدل؟ 50. طيب الدال؟ 4. الباء؟ 2. الدال مرة ثانية؟ 4. الألف؟ 1. فلو جمعناها كم يكون معنا الرقم يا إخوة؟ 61 بيتا. فبدل أن يقول منظومتي عدة أبياتها 61 بيتا، قال أبياته ند بدا لذنها. ثم قال تاريخه، متى نظمت هذا النظم؟ قال تاريخه بشرى لمن يتقنها، وبشرى لمن يحضر لي تاريخ نظم الناظم لهذه المنظومة بنصف درجة. أول من يحضر لي تاريخها تاريخه بشرى لمن يتقنها. سريعا اللي بيجمع لي إياها يحضرها لي على ورقة ويجعل أمام كل حرف ما يقابله له نصف درجة. طبعا تاريخه بشرى لمن يتقنها تحسب هكذا، بشرى لمن يتقنها. الخلل يقع في الألف المقصورة، رسمت على صورة الياء فتأخذ الرقم 10 وما بتأخذ واحد الألف، واضح؟ عادة يقع الخلل في حساب الألف المقصورة حيث يجعلها البعض مقابل الألف فيجعلها 1 بدل 10، فبيروح 9 سنوات من تاريخ نظم المنظومة. لذلك يكون تاريخ نظم متن تحفة الأطفال هو عام 98 و100 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تاريخ نظم المنظومة 1198 للهجرة. شكر الله لكم طيب استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تمت المنظومة بحمد الله، لله الحمد أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.